احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ديننا الاسلامي يعني يجمع القاصي والداني، المسلم وغير المسلم، انه دين يسر لا عسر فيه. من الذي شدد علينا ديننا؟ اناس لم يعني تسعفهم الـ يعني بضاعتهم الفقهية بحيث ان ييسروا الدين كما هو يسر في الاساس. يعني الحرام يجيده كل انسان، ولكن الرخصة لا تأخذها إلا من ثقة. يعني كلمة لا حرام وده حرام وده حرام دي سهلة، أي حد يستطيع أن يقودها، ولا تحريم إلا بنص، ولكن الرخصة تأخذها من إنسان ثقة. ولما تستقرأ تاريخ الفقه الإسلامي، أيسر فقيه عرفه التاريخ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيسر إنسان، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لما شرب في الغزوة وهو ذاهب إليه، كان في رمضان أمام الجيش كله، وبعدين بعد مدة في نهار رمضان شرب عشان على سفر ورايحين جهاد وحرب، وبعدين وجد ناس بتظلل الناس، يعني معها قطعة قماش ويظللون أناسا على الأرض. من هؤلاء؟ قالوا رسول الله هؤلاء معنا في الجيش يعني، وكانوا صائمين فلم يتحملوا شدة الحر في الصحراء فأغشي عليه. قال هم العصاه هم العصاه هم العصاه. ليه انت ما تاخدش جانب التيسير؟ ليه ما تاخدش بالرخصة؟ الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، سبحان الله. طيب، الدين الاسلامي مبني على التيسير في صغير الامر وكبيره. انظر الى الرفق الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع مع الرجل الذي بال في مسجده؟ تخيل، يعني عزكم الله، لو ان انسانا دخل الى هذا المسجد وصنع ما صنعه الاعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اتصور ان الناس ربما يقطعونه اربا. ما الذي حدث؟ اسرع الصحابة الى الرجل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حائلا بينه وبينه وقال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم انتظر حتى انتهى الرجل وستر نفسه، وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على كتف الرجل. شوفوا اللي يسموها الان لغة الجسد، تتواصل الاجساد والارواح، يعني بكل ربط زي انت كده تضع يدك على كتف ابنك، يعني احيانا على كتف زوجتك، يعني اذا كان عندك من الرقة والحنان يعني، او احيانا تربط عليه. فوضع يده على كتفه بلغة الحوار الجسدي، قال يا اخ الاسلام، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. مش يعني انت لا تفهم، انت ما عندكش عقل، ايه اللي عملته ده؟ ايه الجهل؟ مش تعلمه الاول؟ لا، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. من اين اخذ هذا الرفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من جده الخليل، خليل ابراهيم من قبل. يقول يا ابتي يا ابتي يا ابتي، والاب يرد عليه لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني بريا. يقول سلام عليك. هذا رفق، هذا رفق في الدعوه، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له للاعرابي، هذا مكان لا يصلح لما صنع، انما هذا مكان للصلاه وللعباده. اهريقوا على بول اخيكم سجلا من ماء، هاتوا جرد الميه كده دلو خلاص انتهى الموضوع. ثم فوجئ الرجل بيسر الاستاذ، يسر المعلم، يسر الداعية الاول، يسر هذا اعظم انسان عرفته البشرية، وشدة وتحفظ التلاميذ والمريدين. رفع الرجل يديه الى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم باسما، حجرت واسعا، قل اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. هل عندنا استعداد، عندنا استعداد للتعامل مع الناس بهذا الشكل؟ فيه ناس قابلت شخصيا رجل عنده 60 سنة لم يدخل المسجد من 55 سنة، كان عنده 5 سنوات وبعدين واقف في الصف الاول، اذا برجل من ابناء الكتب يعني اللي ياخذ النصوص نهره ان يقف في الصف الاخير، وضربوا لكزوا كده بخشونة. فالولد خرج من المسجد ولم يعد اليه الا بعد 55 سنة، صارت عنده عقدة ان كل اهل المسجد عندهم غلظة. فالرفق ما دخل في شيء الا زانة، وما نزع من شيء الا زانة. سيدنا ابراهيم كان لا يأكل الا وضيف معه، فماشي لقى ضيف اخده عند باب البيت، قال له امسلم انت؟ قال لا انا لست مسلما، انا يعني اعبد والعياذ بالله الاصنام. قال رجل مشرك كافر يأكل في بيتي؟ فصرفه، قال توكل على الله. قال الله موحيا لابراهيم: يا ابراهيم ابيت ان تضيفه في بيتك ساعة وانا ارزقه في ملكي منذ 50 سنة رغم كفره بي؟ جير سيدنا ابراهيم خلف الرجل، قال له تعالى. قال له انت طردتني من شوية. قال لقد عاتبني فيك ربي. قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعبادة، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. بماذا جاء هذا الرجل؟ كيف دخل الى الدين؟ كيف دخل الخير؟ عن طريق الرفق، عن طريق الرفق، سبحان الله العظيم. فبهذا المنطق الانسان يتعامل مع الناس. الرفق، شوف اذا نزع الرزق، اذا نزع الرفق، يعني زي ابو مسعود لما ضرب احد عبيده فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا مسعود اعلم ان الله اقدر منك عليه. فابن مسعود، ابو مسعود هذا، قال يا فلان انت حر لوجه الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار او لسعتك النار. اذا قضية ان انت اخي ما تتجبرش على خلق الله. الناس اللي بيعملوا تحت ايدك دول هتسأل عنهم يوم القيامة، ان كان سائق، ان كان عامل بسيط. وبعدين عامل يعني ايه عامل بسيط؟ يعني في عامل بسيط فيه رجل شريف ورجل يعني بالله غير شريف. الشريف اللي بيعمل عمل شريف كالناس اللي بيقوم القمامة ده كل يوم ويخلي شوارعنا نظيفة، ده اعظم عمل، اعظم عمل. الرجل اللي بيسلك المجاري ده وانت وضع يدك على انفك وماشي جنبه تجمع ثيابك، هذا اعظم عمل. لو اضرب هذا واعتصم هذا وقال انا لن اعمل، بالله عليه كيف ننظفه؟ سبحان الله. ده بالعكس، عمل هذا شعبة من شعب الايمان، من شعب الايمان اماطة الاذى عن الطريق. وان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، فلا تنظر الى ان هذا عمل صغير وعمل كبير، لا تقول ده هذا عمل، ولا بالعكس. اذا منظومة الرفق في الاسلام منظومة جميلة تأتي بالخير كله. ولذلك قال من دخل الى بيت، ادي الرفق اهو، فصافح زوجته ها وربت على يدها ها تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. انا عايزك تعملها مرة في حياتك حتى يحدث عنك اولادك بعد كده حدث في مثل هذا اليوم. يحكى ان ابي صافح امي مرة. يا اخي اعملها مرة، هي دي تنقص قدرك؟ والله ولا تنقص قدرك. الانسان صاحب الخلق بحيث اذا سافر حن الناس اليه، واذا مات ترحم الناس عليه. طب احنا واحد يسأل سؤال يقول يا شيخ اعطينا ميزان نوزن بيه، يعني كيف اننا صاحب خلق صاحب رفق؟ يعني اذا اثنى على الرجل ثلاثة، اذا اثنى عليك ثلاثة، جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر ومعاملوك في الاسواق فانت رجل صالح. تيجي للناحية الاخرى، يعني من رفع على اخيه حديدة او من اشار الى اخيه بحديدة ها فان الملائكة تلعنه. يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام، يعني ايه رفع اشار بحديدة؟ هدد. طب ما لو ضرب؟ ما لو اذى؟ ما لو يقف في الشارع يقول لك انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ انت ما تعرفش انا ابن مين؟ ابن التراب. ابن مين يعني؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، انا ابن تراب وانت ابن تراب وكلنا ولا تراب. الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والوزير والغفير والمدير والرجل والمرأة والعالم والجاهل كله. الله، انت ليه تتكبر؟ تتكبر وانت تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة. كبر عليه، عليه الكبر. لماذا انت متكبر؟ واقف على جبل عالي وشايف الناس ذرات في الارض، هم كذلك يرونك ذرة فوق الجبل ولا تسوي شيء عندهم. وبعدين خلي بالك، فيه ناس الحياة عبء عليها حقيقة، الأرملة واليتيم والفقير والمريض واللي مش لاقي دواء، وسبحان الله العظيم الحياة عبء عليها. وفيه ناس نوع آخر هم عبء على الحياة. مين اللي عبء على الحياة؟ المتكبر والمتعجرف واللي بصد الناس من فوق. سبحانك يا رب العباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر. لا تستطيع أن تصوم تقضي، ما تقضيش فدية. اللي لا يصلي قائما يصلي جالسا، ما مش قادر مضطجعا يذكر الله في قلبه، سبحان الله العظيم. يعني شيء لم يكلفنا دين الله شيء يفوق يعني المقدرة الإنسانية. بالعكس، تحسب كل الصلوات الخمسة يادو كم دقيقة بالله عليك، احسبهم نصف ساعة ساعة يعني على فرض جدلا، ثلث ساعة كل صلاة انا ما اتصورش، لكن او ربع ساعة كل ساعة او عشر دقائق، يعني ادي ساعة صلاة. وبعدين في ايه تاني؟ عندك 24 ساعة، سيح في الارض واسترزق، واذا قضيت الصلاة فانتشر في الارض وابتغوا من فضل. سبحان الله. طب بالله عليك، انت تقول قبل رمضان انا ما عنديش وقت، وتكتشف في رمضان انك تضبط وقتك على الغروب، ان تكون في بيتك مع اولادك واسرتك، يكتشف الاولاد ساعة الغروب ان اباهم ما زال على قيد الحياة. عارف انت وانا وكلنا عند كل واحد في بيته عدد من المصاحف يزيد على عدد المصاحف اللي كانت موجودة في العالم الاسلامي ايام سيدنا علي بن ابي طالب. بس هم استفادوا بايه بقلة المصاحف، واحنا استفادنا ايه بكثرة المصاحف؟ احنا خدنا المصحف رسمه وبعدين بالخط الفلاني، وفي مصاحف مكتوبه بميه الذهب ومحطوطه في علبه فضه، محطوطه في علبه خزفيه، وعلبه مش عارف مشكله، علبه مطهمه بالذهب ومطعم. هذا سبحان الله. وبعدين في ناس حاطه اللوحه بتاع كاتب القران كله في صفحه واحده. طب ده يا ابن الحلال، ده من يقراها؟ مكتوب خط صغير يقول لك ده ابداع. سبحان يا ابن المصحف، واللي حطت المصحف تحت دماغ الولد عشان ما يمسحش بالليل، واللي وضعه في المحل عشان ربنا يكثر الخير، واللي حطه في حجر الاساس وهذا حرام تحت المبنى عشان السوبر ماركت ربنا يكسبه. لا لا لا لا لا لا، هذا فهم خاطئ للدين. ويجب ان نضع المصحف في المكان الذي يليق به، وهو القلب اولا ثم التطبيق ثانيا. فرب قارئ للقران والقران يلعنه. الصحابي كان يجي من خارج المدينه ويدخل في الاسلام ويسمع سوره قصيره، سوره دخل الرجل الاسلام فقال علمني الاسلام يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر علم اخاك الاسلام. فقرا ابو ذر على الرجل سوره الزلزله، فلما بلغ اخرها فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، استعبر الرجل بكى وقال ايزن ربنا بمثقال الذره يا ابا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما. اذا المساله من الواجب تكون بسيطه، وانت عندما تبسط حياتك تبقى بسيط، لكن انت انسان معقد تعقد الحياه، انسان مبسط تبسط الحياه، فبسط الحياه. لان الدين نفسه رفق، الدين نفسه هدوء، سبحان الله العظيم. الانسان يجب ان يكون رفيقا. لما راى القبره طائر كده بيطير كده في فوق الصحراء، قال من فجع هذه في وليدتها؟ من اخذ افراخها من تحتها؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال اعيدوا اليها افراخها، من لا يرحم لا يرحم. يا الله، حدثنا عن الرفق وقال ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فين الرفق؟ فين الرفق؟ انت بتحبس مشاعر الناس وبتحبس انفاس الناس وتحبس سبحان الله وتظلم يعني الذين يعملون من حولك. ليس هذا من رفق المسلم. الدين دين رفق ويسر. اللهم يسر لنا واجعلنا ميسرين لا معسرين، مبشرين لا منفرين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.